الحمد لله منزل الكتاب وموجعه من البدائع العجب العجاب وحاليه بالأحرف السبات وقمال السرات وفصل الخطاب وصائنه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يسترى ومبقيه آيته الخالدة على امتداد الأحقاب والواعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب صدق لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صلاة ربي وسلامه على من تلقى القرآن بجنانه ويسر بلسانه وفسر بسيرته وبيانه وأقام معالم صرحه بنصحه حتى استوى بتمام أركانه. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين وعلى الصحب والآل ثمرات وظلال ومن حبهم وانتحى سربهم وقربهم إلى يوم المآل. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك وأنت الحق فاثبت أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغنى بك عما سواك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل ونزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا لك العزبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. عونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزهر المداخل ومددك الممدود لكل متعرج متوسل جهل. إذن في الشق الأول أو الجانب الأول من الشق الأول يبدأ ببيان مناقب أبي الأنبياء الخليل الذي لا يتنازع فيه هؤلاء المجهلين الخصال كثيرا. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. القرآن أجمل الابتلاء بقوله بكلمات وبيّن أن هذا الابتلاء كان شديدا بقوله ابتلى. إن الابتلاء لا يكون إلا بأمر غاية في الثقل مجلي لمن تحمله. يقول ابتليته به اختبرته بمساله كذا وتكون هينا ابدا. لا يكون التكليف بالهين ابتلاء على الصحيح لا يقول ان بالامر الذي يبلو الدخله يبلو حقيقتك يجلي جوهرك الابتلاء. وبكلمات يعني انها معدوده عشره فيما دونها جمع السلامه من جموع القله على الصحيح فيضاف الى الاربعه شيء معروف فعلتهم فعول ثم فعلت ثم تفعل ثم وقلة ثم تجمع للسلامة. يعني الحق بهذا جمع السلامة على مدى بيلي الإشبيلي في نصره. كلمات هون بقوله وشدد بقوله ابتلى ثم هون ولطف بقوله ربه كلمات. وهذه الإضافة إضافة الرب إلى ضمير الخليل إلى ضمير الخليل هذا العنوان الربوبية لبيان أن المستفيد من الابتلاء هو المبتلى. ولذلك قد جمع الفاعل فاعل الذي ابتلى شكونه الله والمبتلى إبراهيم ابتلى إبراهيم رحيما ربه. أين المبتلى إبراهيم وقدم المفعول وحقه تأخير والفصل والأصل في المفعول أن ينفصل قد يجاء بخلاف الأصل كما هو للمعنى. فجاء قدم المفعول هنا على فاعله للاعتناء به المبتلى في محل العناية ثم أيضا ليضاف الفاعل إليه بعنوان الربوبية فاعل وهو الرب بعنوان الربوبية. أنه قال ويجبتلى الرب إبراهيم أو قال ويجبتلى إبراهيم ربه إبراهيم لكان من قبيل ما شد مجال الضمير ساعتها عائد على متأخر لفظا وركبه، وهذا ليس من مواصنه، لأن مواصن التي يصح فيها أن يقدم الضمير على أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ وفي الركبة هي مواصل خمسة، صاري بقول حجيب وبعض مضمر على مؤخري لفظ ورتبة في خمسين عصوري هو الوا في مضمر الشأن ورب والبدن نعمة وبئسة وتنازع العمل، هذه الخمسة وليس منها هذا. فإذن أنا ليس منها حتى يقدم، لأنه لو قدمنا ابتلى إبراهيم ابتلى ربه إبراهيم لعاز الضمير على متأخر لفظ ورتبة، وليس هذا من هذه الخمسة، ليس ضمير شأنين ولا محل في محل البدل ولا ضمير نعمة وبئسة ولا في محل تنازع العمل. إذن ابتلى إبراهيم ربه، والربوبية من معاني سبقت لنا في رب العالمين، المصلح المربي بالبر، لأن عكس رب بر، والله اسمه بر ورب بر، أنه كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، بر الرحيم هو متناسب المحسن. فهذا المصلح بما يعلمه كاف في الإصلاح، والذي في جواره ألوان من الإحسان والبر التي ترقيك درجة درجة إلى كمالك، تربية ربوبية، ربوبية الله علينا، دل على أن هذا الابتلاء في محله وأن المستفيد منه المبتلى، وأن الابتلاء ومن شؤون الله، قال تعالى وإن كنا لمبتلين، تشان من شؤون الله، لا يمكن أن نسأل الواحد لماذا ابتلى، رغم أن الله تعالى يتنزل ليبيننا أن الابتلاء هو لفائدة المبتلى. أظهر ذلك عنوان الربوبية هنا وأضافه إليه ليكون محفوف بربوبيتنا بألطاف ربوبيتي، وإن كانت تكليفة فكان لطف وتصريف، لطف وتصريف لصاحب التكليف بكلمات أجملها فأتمهن، رتب بالفاء فاء المجنبات بالتعقيب المسمى في اللغة المعاصرة بسرعة الإنجاز معطوف عليه سريع، معناه المبادرة إلى الإتمام. الإتمام فيه وفاء بحق الابتلاء امتثالا، وفي الإتمام صورة الإكمال بالتمام، هو يسمى في سورة في آيات أخرى بالوفاء، وإبراهيم الذي وفى توفية، وثالثا المبادرة إلى الفعل ما أخر، يبتلى بكلمات وبعد حين أتمهن أو أتمهن الواحد فأتمهن. فالقرآن هنا أجمل الابتلاء وعجل بذكر الوفاء، لأن مقام ثناء ذكر المناقب، فأجمل هذا لون من ألوان الثناء العصر بالإجمال. ثم إما القول بأن جملة قال إني جملة باستناف بياني فتكون جوابا لمقدر نشأ من الإخبار الأول، كان خير يقول فما جاء حصل فجتل، قال الله له، يستفاد من أن هذا كان مرتبا على وأن نجعله إماما كان بعد وفائه بالكلمة، وهذا في بعض البعد. فلذلك يحسن أن يكون في قوله تبارك وتعالى قال إني جاعلك للناس، أنه بيان إما للابتلاء وإما للكلمات المضمرة، فيكون فيه تفسير للابتلاء ما كان به الابتلاء من الكلمات، وهي أولا تنصبه للإمامة تبتلاء، لأن الإمام من نصب لشرح من أجل الدعوة إليه والإشراف والقيام عليه إلى غايته ونهايته، إمام من نصب للإتمام به، فعال جميل الصيغ التي تدل على المفعول أي جعل للإتمام كأمة فعلة، لا إمام فعال إزار لما يؤتزر به، لجام لما يلجم به بالحصان، نقاب لما تنقب به لما تجعله نصيفا، لجام حجام رباط أي مربوط، ورباط الخيل أي مربوط الخيل. فجعل مضطردة فيه ما وقع عليه الفيل أو كان به، احتج على بعضهم من صياغ الآلة السمعية، قال يعني لا تعتبر فيه القياس يعني اعتبر سمعية في بعضها. فهمت على من نصب لذلك جعل لذلك مفعول لذلك يؤتم به. ولعل اشتقاقه من الأصل الجامج وهو أمام، إمام، لأن الاشتقاق بالجامج كان بعض اللغوي لا يسلم به، ولكن محققون من أهل البيان يقولون حتى الجامج يكون له أصول. أمام الذي يجعله أمامك أو يكون في محل متابعتك ليوصلك. ولذلك أطلق الإمام بالكسر تغيير هنا على الطريق الموصل، قال تعالى في سورة الحجر وإنهما لبإمام، أي على طريق واضح، بإمام تمرون عليه المصبحين وبالليل، بإمام مبين طريق واضح. وجعل الكتاب إماما لأنه يدل على ما فيه فهو مرشد. يدعو كل أناس بإمامهم، قال بكتابهم، وقيل بإمامهم يعني بمن يأتمون به. يا أمته ينادى الأمم برسلها يا أمة نوح يا أمة، وكل أناس بإمام أو بكتابهم يا أمة التوراة يا أمة الإنجيل يا أمة القرآن بإمامهم، أي بما كانت تأتم به أو ما نزل ليقتفى به ليتبع منها. قال القائل هنا الله المبتلي، إذا جعلناه في سياق الاستحقاق كما بناكم في الإعراب الأول، تكون أن الله سبحانه وتعالى رتب إمامته على ما كان من الوفاء منه بأمور كانت من الله إليه، والكلمات هي الجمل المفيدة لمعنى من وصايا، وكلمة بها كلام قد يؤم ويقصد جعلها كلمة باقية في عقبه، البراءة من شرك وأهله. قل كلا إنها كلمة هو قائلها، قال رب ارجعوني لعلي أعمال صالحا فيما تركت، كلا كلام، قال إنها كلمة هو قائلها. وإطلاق الكلمة على الكلام إطلاق مجازي لأنها جزء، الكلمة جزء الكلام، ولكن هناك مشوه آخر محسن دقيق، وهو حين تكون الكلمات موجزة وجامعة تكأنها كلمة. يعود يزيد يحسن هذا الإطلاق برقيه، وهو المتبع في الاجتماع القرآن. وتسميتها كلمات كنا تهوينا عليه حتى يتلقى الابتلاء، ابتلاء سادي لأنه في محل الاستعمار في محل الاعتبار، كلمات لتهوينها من جهة وتقليلا حتى يجعله في حتى يجعلنا نحن نتلقى القصة، ويجعله هو أيضا وهو يتلقى الكلم في غاية اللون من لون الرضا. الإنسان حين يستقبل التكليف بالرضا وحمل النفس فإن الله تعالى يسهل عليه، لأن الله يعلم منه أنه يتلقى هذه التكليف من ربه راضيا بكونه مكلفا آمرا ناهيا، وهي صفة الملك، لا يأمر وينهى بصفة كونه ملكا. فالإنسان الذي لا يقبل من الله أمره ناهيا لا يقبل وصفه الملك، ثم لا بد جميعاً يستقبل المؤمن وتكاليف ربي بأدلوا من الوري أرجي هذا بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبطوا عمله، تكره المنجل تكره التشريع بغير يكون. قد تعتذر بالضعف وتستغفر، لكن أن تنكر وتكره وتشمئز وبالتالي وراء يكون كراهية رفض، والقول بأن هناك ما هو أفضل وأنسب وأقرب وهذا شيء لا يليق ولا يناسب، والله الرب المشرع بشريعه الذي وضع هذه الأشياء، هذا لا ينبغي أن يكون أبدا. ويجي ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وفي التنوين تفخيم أيضا من جهة، تقليل بالصيغة وتفخيم بالتنوين، دي معاني. فأتمهن أكملهن، وقرئ على الترتيب ويجي ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، قراءة شاذة تنسب لأبي حيوة ومن أجل أئمة الكرامة أبي حيوة. قال لا يا أمي. قلت شو نبدو تشكلوا هذا ولا أبو حياة كذا وكل شيء بشيء وهو على كتاب القرآن. فقرأ أبو حياة أبو حيوة وهي لغة في الحياة. قالوا حيوة وحياة أبو حيوة. قرأ على الترتيب وتؤول وتجهوى حتى في الشاد، لأن الشاد عندنا محفوظ موجه. حتى لا يقول قائل سيدي كتاب المحتسب لابن جني في توجيه الشواد لشيخه أبي علي الفارسي صاحب الحجة شيخ حجة للسبع التي هي لابن مجاهد، وتلميذه ابن جني احتج لشواد شيخه أبي علي الفارسي. اسمه المحتسب أنا يحتسب عند الله أجره ويدخل عنده، لأنه يخدم جانبا مما جميل الوحي معنا أنه لم يتيسر له أن يتواتر، لابد أن يعرض لأنه له مقامات في الاحتجاج سواء في اللغة أو في الأحكام عند من يرى ذلك، وله أشياء نرد بها على الذين يقولون لو حفظ الشد لظهر قرآن آخر غير هذا الكتاب. سيدي هو حفظ يا شاليجي بوجه كما أيضا هذا أنتم قائلون وضرون هذا الشواد الذي تتلبى كونها ليظهروا لنا الذي فيه صور باسم أئمة معينين أو فيه كيت وكي تذكرون لم يظهر حتى في زمن رفع التقية عندكم على قولكم زمن الخلافة الهلوية فكيف سبونا هذا لا حول سبحانك هذا أبو شر العظيم. إذن ويجب تلا إبراهيم ربه أي دعاه كفعل المبتلي مختبر يريد أن يعرف ربه مكانته عند ربه ليستجيب له. تعرفون العبد حين يكون في مقام التقرب هو الجواد. قال فأجابه أتمهن أي أكمل له الطلبات كلها أعطاه ما شاء. وهذا يشهد له احنا بصفه الطول شهد الشواد نافذ والشيجانك في الكتاب هل كنت ضايق تخاف من الشهد بين قبلك أصل. يبتلى إبراهيم ربه فسأله بعد يقول له أنا السؤال لا ينبغي أن يسأل الإنسان السؤال من ربه مختبرا، لكن هو الله المتحجج ويرى من قلب عبده ما لا نراه. فتلك الارتعاشة على خفايا سجل الوحي بقلم الغيب إنسان أنا مزيد شو أتقول يا ربي أكمل دي ونشوف في نفسي في أعماقه لنا إنسان لا يحاسب إلا إذا نطق وجاجل وأقر. ما هذه الخواص التي تمر الله يغفرها والعليم بالنفس. وما سمي القلب قلب الله لتقلب الخواصر عليه. هذا الوجه الأول في مقام الضعف ومقام القوة لقوته على تقليب النظر فيما يورد عليه. فتكون كلمة قلب إما تقلب عليه وأما هو يقلب النظر فيها يمكنه بالسرعة في جانب الضعف وفي جانب القوة. فعرفوا اسم القلب والقلوب وخلافها ومرادفها الأفئدة في مقامات الكتاب يكون جاهزون إلى أسرار من البيان القرآن. ويجب تلا إبراهيم ربه وكلمات فأتمهن بقير يقول هذه الصفة جاهزة الدعاء من إبراهيم والعناية بها في الصدر القرات الشد، لأن مما نبه القرآن إليه ونوه في معرج بيان مناقب الخليل إن إبراهيم لحليم أواه منيب. انتبهوا جيدا أنا مسجد إبراهيم الخليل اللهم نشمش شوية من أجل هذه الخلة صاحب الخلة هذا المقام الله سبحانه وتعالى أن يمنع لنبي عيسى لنا ومخنا وإحنا لا ننكر الفضل أو انقصاعه. فضل الله مبذول يحتاج إلى بعض التعرج منك الله. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. هذا التخصيص لا يدل على أن فضل الله توقف وانتهى إلا ما كان التخصيص فيه خاصا لعام كالختم هو خاص لرسول الله عام لنا فنطلب عن أي جن شيئا كختمه هو خاص به عام لنا تلقى الختمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت أمته كلها أيضا خاتمة كختمه وشاهدة كشهادته ولها من وصفه اشتقاق أوصاف خصص بها تبعا له صلى الله عليه وسلم، وعقد الاستصيب ابن فيه ما خص به امته تبعا لنبيها، خصائص وخصائص. حتى العصمه النبي معصوم امته اجماعها معصوم، وغيرها من امور تتصل بهذا المعنى الذي نبهناكم عليه. ان ابراهيم لحليم، والحلم قمه صبر نعدم معه الشكايه والتالم ويصبغه الرضا في مقام التحمل. الرضا في مقام التحمل. شوفوا سيدنا ابراهيم وهو يذبح الولد، يريد ان يذبح ولده، انظروا اليه وهو يقدم جسده بغايه النار حين يراد ان يلقى به السماء رب لا فرض ولا. انظروا وقد اذن له، امره الله بان يضع فلدة كبده وزوجها في بلاد غير ذي زرع، لا نبات ولا شجر ولا أحد، وأن يسكنهم، ماشي رحلة هذه، أن يقيم هناك ويؤسس أمة العرب، العرب المستعربة، العرب والحجاز والعرب المستعربة كلها نشأت من هذا الوضع، من هذا البيت، أقام البيت وأقام الأمة من حوله إن شاء الله فيه، ويجعل البيت مثابة. إن إبراهيم لحليم. وجدت في آية أخرى بيان نوع من حلمه العظيم. يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم. أنا لما عرف إبراهيم حين استضاف الملائكة وهو لا يعلم بحالهم، ثم تعرضوا لمكر السادية اللوطية أولئك الذين يأتون الذكران من العالمين، وجاءه نطق الملك بقوله فوجس من خيفة، قالوا لا تخف إن وصلنا إلى قوم، أخذ يجادلهم ألا تؤخرونهم، يعني يأتون فرصة أخرى للمتاب. لوط نازل، هو الذي أنزله به بعمورية وسدوم من أجل الجيار المفتونة بهذا الفساد الجنسي، والذي أنزل هنا خلفه هو ابن أخيه هاران، يقول لي عمي، يقول للخليل إبراهيم عمي، لوط أنزل هناك إنه الذي خرج معه من بابل، هو زوجه سارة، وما آمن معه فآمن له لوط وقال إني مهاجر، واحد اللي خرج معه من مؤمن ومعه سارة ابنة عمه، تأتي مؤمن النبي خرج. إن إبراهيم لحليم قمة صبر. أواه من بين معانيها الدعاء كثير الدعاء، لا يجب الدعاء، هذا من معاني التي فسر بها السلف. أواه كثير الدعاء، يلجأ إلى الله بالدعاء في كل حضرات، ميزة كبيرة. الدعاء والعبادة، لأنه يذكر العبد بافتقاره، وإذا سيجون إن شاء الله في سورة إبراهيم اللي معنوانا باسمه الإشارة إلى دعاء إبراهيم، وفيها ربنا وتقبل دعائي، تمام، ما سيستجيب، تقبل هذه العبادة، فرق بين تقبل العبادة وبين استجيب لي. نتقبل هذا العمل، بل نتقبل منا يعني رفعنا لبناء البيت، رفعنا للبيت هذا العمل، ثم تقبل دعائي، ماشي تقبلنا متقبول، فهم هنا الإجابة رب أقبل مني هذا التضرع إليك. سبق لنا أن أفضل الدعاء ما كان للدعاء، وأفضل الدعاء ما كان لطلب ما طلب منك. هي دعيه احنا ما عندناش، والنبي علمنا ايه، اللهم اعني قولوا اللهم اعني على ذكرك، الله قال لك اذكروني، اذا بتطلب من الله اطلب منه داك الشيء يطلب منك، اياك نعبد واياك نستعين على عبادتي هي الاولى، هذا هو اعلى ما يكون من الادعيه. فافضل ما تدعو به ما هو ما تطلبه منه ما هو طالبه منك، صاحب الحكم أفضل طلبك منه أن تطلب منه ما هو طالبه منك. والأكثر منها أن تدعو للدعاء، ما للدعاء؟ لإظهار الفاقة، تظهر أنك تحتاج لله، إظهار العبودية. وإذا كان الدعاء عبادة، لأنه يظهر فيك وصف العبد الفقير إليه، وبالتالي لا بد أن تستحضر غناه وفقرك إليه الدائمة باستمرار. وهذا اللون من ألوان الاستحضار هو المطلوب منك. ماشي دائما الدعاء مطلوب غير لأجل الإجابة، تدعو. ولذلك لا يجوز لك أن تقطع الدعاء ولو حرمت، لأن هذا مقامك. الله لا بد أن يعطيك ربي حد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعا المؤمن أعطي ثلاثة، إما أن يجاب، وإما أن يدخر له، وإما أن يعطى من الخير مثل ذلك الذي طلب، مثل نفس جهة أخرى، والله يعلم ما أنتم لا تعلمون. فلا قال الرسول ألا نسيت كثير؟ قال لهم الله أكثر. إذن ألا نسيت كثير؟ قال الله أكثر. المشكلة إن الله أكثر عطاء مما تظنون وتتصورون. إن إبراهيم الحليم قمة الصبر أواه، وقيل الأواه الذي يكثر التأوه في مقام الحب، هذا هو أن إبراهيم اتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا مقام الخلة قمة محبة. وقيل الخليل المرافق الموافق لخلال مرافقه، خلال فمرشق من الخلال. قال في بعض الأنصار أن الله تبارك وتعالى شاء الخليل، قال يا خليل يا إبراهيم أتدري لم اتخذتك خليلا؟ قال إن رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ، وتلك صفة من صفاتي، سخاء، سخاء الخليل. ولذلك القرآن نوه بضيافته في غير ما مقام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ حديث الله عن نبيه عن ضيافة الخليل، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذا دخلوا عليه. وحتى القرآن بألوان من إزهار الرضا، فإذلك قالوا ماله للضيفان وولده للقربان وجسده للنيران وأسلم للرحمن كله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، أسلمت كليا ظاهرا وباطنا. فإذا ما كانت هذه صفته استحقان يرقى إلى هذا المقام، لا لأن لله خليلا كخلة أحدنا لصاحبه يحتاج إليه ويستعين به، أبدا. تعالى ربنا. ولذلك جاء بعد قوله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات. دفعا لإيهام أن تكون كخلة بعضنا لبعض. الله غني له الملك. اتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض. أن الله لا يظن أنها يخل، يخلج بشرية، وإنما يخلج يا شباب. وقيل إنها من تخلل، إنها محبة إذا تخللت القلب وملأت شغافه ودخلت خلاله، خلال الديار فيما كانش شق دخلت فيه. الخلال هي الخلل المفتوح، الفرج مفتوحة في القلب، ما امتلأ القلب حبا لا. وإما من الخل هكذا بالفتح أو الكسر على أحد الأقوال، وهو الطريق في الرمل، طريق في الرمل، طريق المعلش. أنا مطاوع لله سبحانه وتعالى. وهذا سيجون في وصف الحنيف والرقيق المطاوع، هذه من معاني اللغة، لأن حنفة من موادها نحفة، والنحيف تعرفونه، نحفة رقة ولطافة فيها لين، مطاوع لربه كلا. ومن ثم الله طوعه فلم يرد له طلبة، مطاوعة بمطاوعة، اذكروني أذكركم. صور من الخلة التي هي في الشاهد حين تقول لي كما تقول لي أكل لك، تقوله لخليلك لسا، كما تقول لي أكل لك، تقولها لخليلك، معناه أن خليلي بحيان التوحيدي في كتابه كتاب رسالة اسمه الصديق، ونقلها عن بعض الذين تحدثوا عن الصداقة والصديق. قال الصديق، ما هو الصديق؟ هذا الخليل. قال الخليل، الصديق هو أنت إلا أنه غيرك، هو أنت إلا أنه غيرك. معناه هو المتفق معك في كل شيء إلا في أنه مختلف عنك في كونه منفصل. يعني الاتفاق في جهة والخلاف هو أنت إلا أنه غير. لذلك قال في النهاية ولن تجد هذا الصديق المنعوت بهذه الصفة. هو جود هذا في عالمنا نحن البشر، ما الحديث عن الله خلة أعظم محبته. لا تتركوا للخليل أي شيء في قلبه جاء من خلل. الله تبارك وتعالى اتخذه خليل، جعله في هذا المقام. اتخذنا معنى جعله في مقام الخلة، وشهد له بأنه ارتقى إلى هذا المقام. كيف يجب؟ ماشي واحد يتكلم على خلة الله وتقول اتخذ الله إبراهيم خليل وتيشير، هذا ينبغي أن تقول له لا، ويقول لك وكلم الله موسى تكلمه ويدينكم الحمد لله. هذا يعيب إلوان من تشبيه الله بالمحدثات. دعوة هذه الإشارة ويقول لك لا ربي حقق الصفة، هذه شيء تخيل الوهم على الناس وتلحق المحدثات بالإله الكامل الأولي الأجلي القدير. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إن إبراهيم لحليم أواه منيب. منيب رجع كثير الأوجع، مدخر يقظ القلب متى ما عثرنا، إحساس إيماني كبير. هذا القلب اليقظ قلب إبراهيمي منيب. أنيبوا إلى ربكم، أسرعوا بالعودة، لأن مش هي مطلق عودة، وهي اللي أسرعوا بها. ومنيب هذه صفة مبلغة منها كثير، هذه الإنابة. وصور هذه الإنابة القرآن تحدث عنها في بعض موارد من شبهة الخليل، ستجيونا إن شاء الله حين نتكلم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم قرأت إبراهيم في المتواجر، قرأها ابن عامر الشامي بخلفين عن ابن تكوان، خلفين عن ابن تكوان في سورة البقرة، فيما ورد في سورة البقرة منها وعدته 15 موسى. وفيها وفي النساء نص ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجمل، لا يعني رمز لهشام. هو يقرأ ما في البقرة من إبراهيم، من لفظ إبراهيم إبراهام هكذا بألفين بعد الحاء، ويوافق ما جاء في بعض المصاحف الشامية من وصل الهاء بالميم من غير سنة، يكون تقدير الألف. وفي بعضها بذكر السنة بينهم فتكون هذا، ويكون هذا من قسمه الرسمي على البدل، يا وإما بدلها ياء على القول بأنها رسمت بالياء في معظم المصاحف. إبراهام ويا، مع أن فيها أكثر من ذلك، فيها لغات أو لغا تصل إلى 9 أو 10، مشهور منها 6، تثليث الهاء مع المد وبدونه، فحصلت 3 مع 3 هي 6. إبراهام، إبراهيم، إبراهيم، شيء إبراهام، إبراهيم، إبراهيم، مع المد وبدون، ثلاثة إلى ثلاثة 6، ومقروبها في المتواتر إبراهيم، إبراهام. وهذا الاسم كلداني، لأن اسم إبراهيم كلداني بابلي، يكون عربيا ولا عبرانيا. وفي لغته إبراهيم قيل إن معناها بلغته أب رحيم، أب رحيم. وفي العبرانية نجد في التوراة ترجمة إبراهيم إبرام، ومعناه بالعبرانية أب الأمم، هو اللي قلنا أب الأنبياء، أب الأمم، الأمة الإسماعيلية، الأمة الإسرائيلية، أب الأمم، هذا باعترافه. إبراهيم قلنا ورد في القرآن 69، يدل على تتكرار وراءه ما ورد 69 مرة في البقرة وحدها 15 مرة. قرأ ابن عامر بخلف نعن بن دكوان، ابن هشام يقرأ قول واحد، هشام بخلف نعن، وينفرد هشام في البواقي مما فيه الخلف وهو 18 موضعا، فالمجموع مما يقرأه هشام على وزن إبراهيم إبراهام هو 33 موضعا، ويوافق الجماعة في البقية هو 36 موضعا، في المجموع 69 موضعا. ويجب تلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال الله المبتلي إني أعجبنا تأكيد وذكر صفة يا نفس يا المتكلم إني جاعلك للناس إماما. جعل هنا جعل قدري، أنا قدرت إمامتك، أنا مرسلك. والإمامة هنا نحملها في مقام الثناء، مقام ذكر المناقب على أجل أفرادها، وهو الرسالة نصبها رسولا. ولا أوتيت كلمة إمام على الرسول هنا لأنه كان رسولا لأمم، اشترى بكتاب وبشرعة، هي هذه صفة سميناها الحنيفية، سنقف عند كلمة حنيف إن شاء الله بطول، نبين أن جوهر الشريعة الإبراهيمية والمجددة للحنيفية التي هي ملة الإسلام الخاتم، صلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا في الحديث عن الخليل، فجاء الحديث عن الوارث النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يجيب الصفة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم تعالى، ومن ذريتنا أمة مسلمة، ولم يكن من ذريتي وقد ذكر إسماعيل ما إبراهيم إلا أمة العرب التي منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله الصحيح. قال إني جاعلك للناس إماما. انتبه معي، الرجل الدعاء الرقيق الأول قال ومن ذريتي، تسمع هذا توسل بالتفضل بنفس العطاء على الخلف من أجل بقاء الإمامة في النسل. ربنا هب لنا من زوجنا وذريتنا قرة عين، وأول قرة العين أن يكون نسلك إماما في الخير، هاديا أن ترى هاديا لا ضالا، مش قد سنة صلاح إلا يكون عاقا وأن يكون مطيعا لك. رجع شوف كده انعدام الانانيه اللي سيطرت على، لان الحاسد اناني، لاحظ بالك شو كده على القران تجيب لهم مناقب ابراهيم وما يعرفونه فضله، راغب في بقاء هذا الاثر، هذا الذي يريدون ان يقطعوه ويحسدون صاحب الفضل المخصوص سيدنا رسول الله مخصص به. كيف الخليل قال رجاء ان يكون في ذريتي ائمه، قال ومن ذريتي ائمه يا رب، أنا وجعل يا رب ديك ومن معطوف على الكهف في جاعلك، أي قال وجاعل من، أي أنت جاعل من ذرية كذلك أئمة على قول بأنها على تقدير الاستفهام أيضا. ففي من جهة كما يسميه البلاغيون عطف التلقين، والمراد بأنه ليس تلقين الله وإنما التعرض لفضل الله. عند طرف التلقين في نشيد كروش يذكره في كثير من موارده في العربية، من بينها قصة عبد الله بن الزبير حين جاءه رجله في امرأته في في في في, في الحجاز، جاء يسأله ألوانا من المتاع، جاء على ناقته فرده خائبا دوما جاء من مكان بعيد، فقال العربي لعن الله ناقة حملتني إليك. فقال له ابن الزبير إن وراكبها، إن وراكبها، يقول هذا عطف التلقين، إن أي نعم، هذه ما هو يقول تعالى إن هجاني لسعير، نعم هجاني لسعير، إن أي نعم، يعني أجابك الله فيما دعوت، حقق الله الطلب، نعم حب الجواب، وراكبها. ويزيدون أيضا ويدخلونه في حديث الإدخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما يعني لا يقطع يعني حرمتهم كتاب الله إنما كانت حرام حرمة الله منذ خلق السماوات والأرض لا يعتد شجرها ولا قال له لا يعتد شجرها قال العباس عم رسول الله إلا الإزخرة يا رسول الله قال إلا الإزخرة هذا اسمه عطف التلقين هو في الحال تعرض للفضل أنا لأن قال إلا الإزخرة لاش لقيننا وبيوتنا القين هو الفران يعني الحجاج اللي مقابل الفران عيتا أنا هذا الربع هذاك اليابس من الإزخير من ذاك النبات تنشعلوا به تنطفخوا به وبيوتنا لأنهم كانوا يسقفون به البيوت يعملون في السقوف وفي الطبخ قال هذه أحشي حاجة أنا لا أتحدث وجه النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلي الوحيد سنجعل النبي عليه الشهيد والله فوض إليه ووكل إليه وقال لي تبين للناس هكذا ما نزل إليه فوض الله إليه ليبين شوش النبي صلى الله عليه وسلم البريد حامل بريد سائل بريد هذا الله يجوز لنا ما أعرفش ليش ثلاث بدي تغيب فضائل النبوة وكمالاتها إيه كيف تقرأ السنة والسنة والسيرة على هذا النحو عجب قال ومن كل قائل هنا إبراهيم قال إني جاهلك لنسي إماما قال وحذف الواو أو الفاء لأن أنا مقاولة وأسلوب المحاورة والمقاولة مبنى على الفصل لا على الوصل دي معروفة فصل لجت خجي والإبجالي نكتة ونية السؤال حكين تحاور وفي بعض المواصل يجي بعكس ده أنت في التحاور والحكي يجي هذا لون من الواري الفصل يسمى بالفصل وهو ترك العطف في الجمل ترك عطف الجمل يسمى فصلا فصولا قال إني جاهلك للناس إماما قال إبراهيم بمعنى التقاوي من جهتين ومتميزة لما يحتاج إلى هذا اللون فصل بينهما تقابل بالتقاول فأغنى عن هذا اللون من واني الوصل متكلم مختلف متكلم مختلف في التقابل قال الله إني جاهلك للناس إماما قال إبراهيم ومن ذريتي نقول احنا عطف التعرض حسن أدب مع الله سبحانه الله لا يلقي له أحد لكن الله يريد أن ينبهنا إلى ما في هذا القلب الرحيم من الخليل ينظر إلى ولده بمعنى إلى نسله ومن ذريته قالوا علمي والذرية أعم من العاقب بمعنى أن يدخل فيهم ذكرانهم وإنتهم نسل الرجل من جهته لذلك يدخلون في ما يسمى بصيغ الوصية في الفقه عندنا فإذا وصف قال للذرية هل يدخل الإناث قال هذا قطعاً هذا نص في الأم من يوقع العقب نزرع العصبة من تكون أخص إذن الذرية النسل من ذكور وإناث من ولد قريب وولد ولد هكذا وعلى مجرى ذرية وذلك تأخذ إما من الدرء وهو الخلق وإما من الدرء وهو النشر والنطر الذريات ذروا ذري والذرو وهي يائية كل ولد هذه مما يذكر يعني مما قيل فيه بالواو وبالياء في لامه وإما من الذر هكذا معجم هو النمل الصغير الذي قيل فيه ومئة منه بحبة آتت في بزننا يعني الشعر تتوزن مئة ذرة مئة نملة صغيرة ولد النملة اللي ما بقاش تقدر كاع ما تبلك ذر فإذا قلنا إنه من الذر يكون معناه لأن أصل أصولنا من هذا الذري من وين الذر واليوم العلم الحجيج يعني يقول بأن النسل من ذر لا يخلد يرى هذه الدفقة فيها ملايين النطف من نطفة النطفة أصغر نقطة تتصور نطفة كنقطة هذه ثلاثة منهم يديروا الألف الصغيرة ثلاثة من اقتياق الألف وذلك الصور في الغلطة إذا شركت ثلاثة نقطة يعطوك ألف ماذا هي هذه النقطة كبيرة من النطفة ومن النطف أقل ما يكون من الذر منك وفي حديث إن الله مشح جهر آدم استخرج ذريته كأمثال الذر وهذا فيه إشارة إلى أننا لو شاء الله العظيم أن يردنا إلى أصولنا لرجعنا إلى واحد. الله من هذا الوجود المتكتر، هذا الوجود المتكتر كان من واحد، فكيف تتصورون فضل الله في الإيجاد والخلق والعطاء؟ عظمة الله في الخلق، ونقول من الذر وهو الخلق، وما ذرأ لكم خلق لكم، والذرية من الذر وهو النشر، والله نشر بعضنا من بعض فروعا، وبت منهما رجالا ونساء، بت نشر في الذرية نشر وتفريق للأصول للفروع عن يعني الأصول التي تنشأ منها، والأقرب أن يكون من الماموس، لأن عندنا الذرية في العربية مثلثة الفاء، قالوا ذرية وذرية وذرية، هذا منصوص عليه في القاموس المثلثات الفاء، وعليه في الضم هنا ليس تغيير لأجل النسبة كما قال بعضه في التفسير، شيء ليس من مغير النسبة، وإنما هذا لغة ضم أيضا، قالوا ذرية وذرية، وهنا قلنا ذريئة غادي تكون كبريئة، وبدلت الهمزة جوياء ثم أدغمت، أو أدغمت واو على القول بواوية وبدلت ثم أدغمت واو فيها فصارت ذرية كبرية، ذرية كبرية، ولي فعلولة أو فعولة هكذا بتخيل، أو فعيلة، هذه الوالمة الشغل بها لعصينا كثيرة إفادة في باب دلالة الخاصة، الاشتغال بمباحث الصرف الخصوصي لم تلق البنية أجود فيه، وحين يكون الصيغة تنبئ عن دلالة، اشتغال بدلالة الصيغ أو بدلالة الزائد في الصيغ، أما هذه الوان من أصل الاعتلال فهي تردنا إلى بعض الاشتقاقات، تبين بعض الاشتقاقات، بل هنا ذر أو ذرو أو ذر، نقول ذروة أو ضرورة، وهذه كلها همزة إلى قلنا بالرد البعض إلى بعض، كانت همزة ثم تحولت رهنا، عندما يرد الأصول إلى بعضها ومذهب بعض الاشتقاقية، رد الأصول إلى بعضها، والذي حاوله ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة ولكنه لم يتمه وخكم لشيئة الصراحة، فرجى كثير من الأصول إلى ثنائيات أو ثلاثيات، ولكن لم يستطيع أن يردها إلى الأصل الواحد، وهذا لو إن شاء الله اجتهد فيه وخجم لا ترك إن شاء الله لفتح أفاق كثيرة في البيان إن شاء الله، نسمي يعني فيه الأمور التي قالوا فيها طبيخت واحترقت حتى احترقت، أنا ما احترقت حاجة ما احترقها، قل له كان البحر زيد مجاد لكلمات ربي المعاني لن نفيد البحر قبل أن تنفذ، سنريهم آياتنا، لأن تنضبطوا في الأصول يعود الانزلاق شوية إلى الواني من تحريف الدلالة، وإلا مثل هذه الأشياء إن شاء الله لو لم يأخذ بها سلفنا من مجتهدين في ستة فروع المعرفة لما كان هذا الرصيد الغني، هذه الأرصدة الهائلة من المعرفة، وهم مؤمنون مثلنا أو بل كانوا أشد منا إيمانا وحرصا على سلامة النص وثبات اللغة وثبات حقائقها ودلالتها، ومع ذلك كانوا ينفعون لعلمهم بما يسموه البعض أصل ما يسميه متغير لسبب ما، والأصول حافظة وضامنة، ولا يمكن أبدا أن نرى ما لم يكن في خيال سلفنا من مثل هذه الأشياء التي قد يتوهم البعض أن فتحها يفتح باب الفتنة في كثير من أشياء البيان إلى الأبد. إذن قال إني جاعل وللناس إماما قال ومن ذريتي أئمة ومن ذريتي، كان جواب، لا نقول صازما كما يسمي البعض، جواب في غاية التحقيق، في تعريض بالذين من الخطاب وجهون إليهم، هم الظالمون قبل ظلموا بالإشراك وظلموا فمنعوا النبي من المسجد الحرام كالمشركين، وظلموا فبغوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا على ما خص به من فضل الله، هذا نوع من الظلم، بغي وشرك من الظلم الأكبر إلى ظلم الفسق، من ظلم الكفر إلى ظلم الفسق، قال هؤلاء لا يشملهم دعاؤك، معناه نعم أجبت طلبك ورغبتك في جعل أئمة من ذريتهم، لكن الظالمون منهم لا تشملهم الدعوة. قال لا ينال عهدي الظالمين، عهدي هنا فاعل، لا ينال عهدي الظالمين، عهدي فاعل، والعهد هنا قيل إنه ما عاهدتك من الإجابة المضمرة هنا. قال نعم سأجعل، ولكن لا تشمل الإجابة، هذه هي وعدي الذي وعدتك، لأن الوعد إذا أقت صراحة الله لا يخلف الميعاد، الوعود لا تخلف من قبل الله، لأن الله لا مكره له، وعد الله لا يخلف الله وعده. الله وعد إبراهيم بأنه جعل من ذريته أئمة، قال نعم ولكن الظالمون منهم لا يشملهم الدعاء، أي قبوله، أي لا يكونون أئمة، لا يدركهم جاري. وكل المراد بالعهد الإمامة نفسها، لا ينال عهدي، أي لا يتصل الإمامة إلى ظالم، ويكون من باب ما لا يختلف بالإسناد، أقول لا تصلك الإمامة ولا تصل إليها، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، القراءة المكي وغيره، الذي تتلقاه يتلقاك، بلغني الكبار بلغت الكبار، يعني الإسناد هنا الفاعل فعل به على شواء، هذا لا يختلف بالإسناد، تسمى هذا أفعال لا تختلف بالإسناد. الظالمون الإمامة لا تنالهم، يعني لا ينالون، لا تبلغهم، فهم أيضا في محل المنع من أن يدركهم هذا الفضل، لأن هذا الفضل خص به الأشراف أهل الوفاء. وسبق لنا في الحديث عن بني إسرائيل أوفوا بعهدي أوفوا، وهم لم يوفوا، ويدرك عهدي في الوفاء في آخر الندم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم، ما بقيش هو أوفوا بعهدي، لم يجدد، لأنهم لا ليسوا في محل الوفاء. وعاود عرض لك، شوف نبخ، شوف الذين وفوا كيف ترتب على هذا الوفاء أمور، والذين ظلموا كيف عزلوا، ففيه أن هؤلاء عزلوا بقرار عدل لأنهم ظلموا، وقد جل القرآن ظلمهم ظلما ضم إليهم. وقالوا اتخذ الله ولدا، وسبق لنا أن الصحيح أن هنا الواو يرجع إلى ثلاثة، يهود ونصارى وأميين مشركين، ثلاثة قالوا، قالت اليهود عزير من الله أليس هذا شرك، وقالت النصارى أليس هذا شرك، والآخرون وثنيون هذا مشركون به باتفاق. وقالوا اتخذ الله أيضا، وقالوا لولا يكلم الله تأتينا آية، كذلك قال الذين من قولهم من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم مع الوثنيين، كتابين ووثنيين، تشابهت أمانيهم تلك أمانيهم، تشابهت قلوبهم، تشابهت أعمالهم ومقالاتهم، فأصبحوا كلهم في خانة الوحدة، مقابلهم أهل الوفاء، هذا كلهم أهل الشرك والظلم. قال لا ينال عهدي، سبق لنا أن النفي إذا دخلها الفعلي كان في قوة نفي الجنس، لا ينال أي لا نيل، لا ينال من الإمامة شيئا. ومن انتزع بعض الأئمة حكم أن الظالم في حال ظلمه والفاسق الفاجر في حال فجوره هذا لا تعقد له إمامة، من أي نوع من أنواع الإمامة، كانت إمامة خلافة أم إمامة إمارة أم إمامة حكم وقضاء أم إمامة فتوى إمامة رواية للعلم أم إمامة صلاة. ابن عاشر في إمامة الصلاة وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة مما ينبغي أن يتجنب في الإمام، لا يكون فاسقا، يعني مرتكب الكبيرة وتظهر منه أهله، كيف؟ إمامهم فاسق، إمامهم فاجر، لأن ما هذا في مسوغ لأن يتابعه فيما هو أهله، والحسيب إلا يكون جارك. قال لا ينال عهدي الظالمين، عهدي الظالمين على قراءة سيدنا حمزة وعاصم المعهود في هذا الحرف، لا ينال عهدي الظالمين، عهدي الظالمين، وقرئ لا ينال عهدي الظالمون كذا، وأقسم لكم بأنه محمول على أن الفاعل لا يختلف مع المفعول هنا بالنسبة للإسناد. إسناد هذا الفعل إلى الفاعل أو إلى المفعول فهو ما على سواء، كما تقولون أنا لقيني ولقيته، أنا نالني ونلته، نالني جزائي ونلت جزائي، بلغني وبلغته، يعني كل شيء بلغك فقد بلغته. فإذن هذه وردة مفتوحة، يقول الفعل مفتوح نعم جهة من جهة الفاعل جهة المفعول على سواء. لا ينال لا نيل، والنكرات في سياق فيها تعمق الفعل الذي في طيب هل الفعل، ولا يفلح الساحرون لا فلاح للساحر. لا ينال عز لا نيل، ولا ينال المعذور نيلا، والنيل الإصابة والإدراك والوصول، وصول الشيء هذا وصل صارني نالني أدركني. لا ينبغي أن تدركهم، لا تدركهم لأنهم ليسوا أهلا لها. ففيه إبان أن الإمامة تتنافى مع صفة الظلم، لأن الأصل في الإمامة أنها جعلت لدفع الظلم ولتكون منارة للعدل، فإذا كانت متصفة بالظلم فقد قالوا من اشترع الجيبة فقد ظلم، من اشترع الجيبة فقد ظلم. هذا لا لا ينال عهدي الظالم. أما لو طرأ عليه، يقول أهل العلم لو طرأ عليه الظلم وخصوصا الكفر كان عهد كذا ثم طرأ عليه قال هذا إذا قدر عليه خلع نزعت منه لمن لا تزعم، وإن لم يقدر عليه إلا بفتنة وهي إثارة الدماء وإطلاق الشفعاء وإشاعة الفتنة والاستخفاف بالجماع، فهذا لا اللهم أن تبقى أمور الناس على أمن من أن يغير واحد. هذه أشياء كتبت في مبحث الإمامة في كتب الفقه عندنا. لا ينال عهدي الظالم سيتقدر بقدره. قال لا ينال، هناك من قال إن المسألة هنا تتعلق بالنبوءة فقط، أنهم يتعرضون لي إن هو ده الغرض مقام، يتعرضون لأن يكونوا أهلا لهذه النبوءة الخاتمة، وأنتم لستوا في محلها. شو الذي حصل منكم؟ ظلم في باب الشرك والظلم في باب العدوان، تقتلون الأنبياء وهذا سجل إدانتكم سجل جرائمكم، فكيف ترشحون منكم أنكم من؟ ولذلك ختمت الإمامة بعيسى فيهم من غير رجل، خيسار إلى انهدام الرجال على وسطنا كان فيه توديع، فجاءت المعجزة من جهة الميلاد في الختم بالنسبة لبنوة النبوة من بني إسرائيل، من بعض إسرائيل التي طرأت الله عليه. إذن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بها، إشارة إلى من قبس المناقب وهو وفاؤه في مقام الابتلاء، ثم تجلية أول ابتلاء وأعلاه وهو تنصيبه ليكون إماما، ثم مع هذا التكليف الشريف وهو إجابته فيما طلب ورغب من جعل بعض ذريته أئمة، فقال نعم، ثم نزه مقام الإمامة عن الظلم، فأفاد أن إبراهيم ليس فيه شمة ظلم شهادة الله، أنه جعله هو إماما، وقال لا ينال عهد الظالم، فحيث ناله بتنصيب من ربه صح أنه بريء من أي شوب ظلم ومن مستحق الخلة. خللة هي خصصة طبعا في العربية، وقيل خللة عمّم، هذه جينا إن شاء الله في باب الأجزاء، وخللة خصة وعمّم الجنان، وميم تخللة الشاطبي رحمه الله وفسر بالمعنيين فيها تخصيص تخليص وتخصيص، خلصة من شوب يضاد جوهر إسراق فيه ونورانية، ثم خصصه بما يتناسب مع هذا المقام. اللهم خصنا بفضلك، اللهم خصنا بفضلك، وصلنا بمواهب عصائك، وجعلنا من أهل رزقك. اللهم احب الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين يا ربنا. آتي أنفسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا تدعنا ذنب الله غفرتها ولا هم إلا فرجتها، ولا حاجتني إلى كرب إلا خرجتها ويسرتها. في سمونا وشخصونا وختم بقية الصالحات عملنا. اللهم اطهر قلوبنا من الرياء والنفاق والحسد وكل جاء ظاهرا وباطنا. اللهم أسلم بواصلنا لك، اللهم أسلم بواصلنا لك وظواهرنا لشريعتك، واجعلنا من أهل خصوصيتك وأهل ولايتك، وارحمنا برحمتك، واغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، واغفر لهم ماضيهم من حقهم، واغفر لنا ماضينا من حقوقهم. اللهم اصلح ذريتنا وبنينا وأهلنا وشبابنا وشوابنا ومن إلينا، وخذ بنواصينا ونواصيهم ما تحب وترضى، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.